وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا حمل ابن آدم على خشبته إلى قبره ترفرف الروح على الجسد. وتقول يا أهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. يا اهلي يا ابنائي الروح ترفرف على جسد الميت وهو محمول الى قبره وتنادي يا اهلي يا ابنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وانا الذي ساحاسب عنه وحدي امام الله الواحد الديان. ابن ادم ابن ادم تزود من التقوى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ابن ادم ابن ادم ابن ادم تشاد المباني تشاد المباني والقبور توارثه، ولا يمنعه قبور باب وحارسه. ومهما يكن فالله باق ودائم ويجني الفتى من بعد ما هو غارسه. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول ابن عمر يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور يا ابا ذر جدد السفينة فان البحر عميق، واكثر من الزاد فان السفر طويل، واخلص العمل فان الناقب بصير، وخفف الحمل فان العقبة كروس. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، علمتنا الصبر على البلاء وعلمتنا الشكر في الرخاء وعلمتنا الرضا بالقضاء. فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. يا ابا القاسم يا ابا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما نحت على الارك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة انتقل الان بحضراتكم الى مكتب التحقيقات السليمانية. ومع الدرس الخامس عشر والمئتين نحن الان نستأذن بالدخول على نبي الله سليمان، وقد ارسل استدعاء عاجلا الى الهدهد عندما يحضر. وتعالوا لنستمع الى هذا التحقيق بين نبي الله سليمان بن داود وبين رجل من رجال المخابرات في الدولة الاسلامية السليمانية. سليمان الان يجلس والهدهد امامه في تحقيق عاجل. سليمان يقول للهدهد: لما كنت من الغائبين لأعذبنك عذابا شديدا او لأذبحنك او لتأتيني بسلطان مبين. فماذا قال الهدهد؟ قال له: ايها الملك، تعكر وقوفك بين يدي الله مالك الملوك. الله الله الله مالك الملك وملك الملوك، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف وغنى كل فقير. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. أيها الملك، تذكر وقوفك بين يدي الله مالك الملك وملك الملوك. الدنيا كلها بقبضته، ويوم يظن اهل الدنيا انهم قادرون على الارض فقد حانت الساعة. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. وقفت كثيرا عند قوله تعالى: اتاها امرنا ليلا او نهارا. الله سبق في علمه متى يأتيها امره، فلماذا لم يقل اتاها امرنا ليلا فجعلناها حصيبا؟ او لماذا لم يقل اتاها امرنا نهارا فجعلناها حصيدا؟ لماذا يقول ليلا او نهارا مع ان الله يعلم الساعة اذا ما كانت ليلا او اذا ما كانت نهارا؟ فلماذا قال ليلا او نهارا؟ ولماذا لم يحدد وقت مجيء امره وهو الذي انكشفت له الكائنات كلها وعلمت ان هذه الآية دليل من الادلة الدالة على صدق نبوة سيدنا محمد. ليلا او نهارا لان الارض ليس فيها ليل فقط ولا نهار فقط. فاذا كان النهار عندنا الان فهناك في امريكا واوروبا ليل. اذا كان عندنا الليل الان فهناك في النصف الاخر من الارض نهار. كأن الله يريد ان يقول ان نصف الارض ليل وان نصفها نهار. فاذا ما اتاها امرنا اتاها عند قوم بالليل وعند الاخرين بالنهار. وهذا دليل على ان الارض تدور حول نفسها وحول الشمس. حقيقة علمية اثبتها الكتاب المنزل على سيدنا محمد. اتاها امرنا ليلا عند قوم او نهارا عند قوم اخرين فان الارض تدور لانها كوكب من الكواكب التابعة للعائلة الشمسية. فهي ليل في نصفها وهي نهار في نصفها الآخر. فإذا أتاها أمرنا أتاها ليلا أو نهارا. معاشر السادة معاشر السادة سماه والتعذيب الذي كان سليمان ينوي ان يعذب به الهدهد كان سيقوم بنكس ريشه الذي على رأسه. فان الله توج الهداهد بتاج فوق رؤوسها. واما عن الهدهد فان للهدهد خاصية خصه الله بها. قال عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله ان الله تعالى اعطى الهدهد قوة في بصره بحيث يرى الماء في الارض على بعد ولو كان الماء في تخوم الارض. فان الهدهد يراه فسألوه وقالوا له يا ابن عباس اذا كان الهدهد حاد البصر الى هذه الدرجة فلماذا لا يرى الفخ الذي ينصبه له الصياد فيقع فيه؟ اذا كان يرى الماء في تخوم الارض فلماذا لا يرى الفخ الذي ينصب له ولماذا يقع فيه؟ فقال ابن عباس يا هؤلاء الا تعلمون انه اذا نزل القدر عمي البصر؟ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ما يمسكهن الا الله. ان عالم الطير عالم عجيب. اتدرون كيف يتزوج الطير وكيف يتقدم الذكر لخطبة الانثى وكيف يعلم انها قبلت الزواج به؟ الطير اذا اراد الزواج فإن الذكر يأتي بحبة من حبوب الأرض إلى الأنثى ويضع الحبة أمامها، فإذا ما التقطت الحبة بمنقارها فقد قبلت الزواج منه، فإذا أبت ولم تلتقط الحبة فليس له أن يرتصبها ويعيش معها بغير رضاها. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لم يقل ومفاتح الغيب عنده، إنما قال وعنده مفاتح الغيب. ولتقديم الظرف على المبتدأ هنا حكمة، ولا يقولن قائل إنه قدم الخبر على المبتدأ لأن المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن المبتدأ هنا معرفة لأنه مضاف إلى المعرفة، وكل ما أضيف إلى المعرفة اكتسب التعريف من المضاف إليه، إنما قدم عنده على مفاتيح الغيب ليثبت لنا جميعا أن مفاتيح الغيب عنده هو لا شريك له. فلو قال مفاتح الغيب عنده ربما احتمل المعنى ان غيره قد يشاركه في ذلك، اما وقد قال وعنده مفاتح الغيب فان هذا التعبير القرآني يفيد على وجه اليقين ان مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الذهاب الى الدجالين حرام، والذهاب الى اهل الكنائس حرام، والذهاب الى اصحاب العمائم السود حرام. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اين كنت ايها الهدهد؟ وهذا هدهد كانت له مكانة على عالم الهدائد، كان رئيسها وكان هو المسؤول عنها، ولذلك قال القرآن الكريم على لسان سليمان ما لي لا أرى الهدهد، هكذا بالألف واللام التي تفيد التعريف. ولو كان اي هدهد لقال سليمان ما لي لا ارى هدهدا، او ما لي ارى الهداهد ناقصة، انما قال ما لي لا ارى الهدهد بالالف واللام، دليل على ان هذا الهدهد كان رئيسا لقومه، بل أكان من الغائبين. أين كنت؟ فقال له الهدهد في شجاعة المؤمن بالله الواثق في قضاء الله، لا يخاف ولا يخشى إلا الله، مهما كان ملك سليمان ومهما كان مكانه أو مكانته، قال له بلسان اليقين وهو يقدم التقرير العالمي احط بما لم تحط. لقد علمت اشياء لم تحط بها انت علما، ولكن الهدهد كان مؤدبا، لم يقل له يا سليمان انك في حال نوم او انك قد جهلت اشياء، انما قال احط بما لم تحط به، وهذا ادب الطير في منطقها. ويذكرني هذا بقول نبي الله ابراهيم لابيه، فبدلا من ان يقول له يا ابت انك جاهل، قال له يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. قال الهدهد للملك احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ وهي مدينة باليمن بنبأ يقين، بنبأ يقين. انظروا كيف يكون عمل المخابرات مع الحاكم، نبأ يقين، لا اشاعة لا شائعة لا حقد لا حسد، لا ستون تملأ بالابرياء، لا يكون تقرير المخابرات مبنيا على هوى النفس حتى يخرب البلاد ويظلم العباد. بنبأ يقين، بنبأ يقين، لا نبأ مبني على الصن والهوى. والهوى كما حدث في مصر وكما يحدث وكما سيحدث اذا لم نرجع الى الله، اذا لم نرجع الى الله. اعلم ان احد الناس كتب فيه تقرير الى الزعيم الملهم فامر بان يفصل عن عمله، وبعدما ارسل مذكرة اليه بعد 6 اشهر من فصله وقطع لقمة عيشه، استدعى الزعيم الملهم رجل المخابرات الذي كتب التقرير، وقال في تقريره ان هذا التقرير بخطه هو، بخط فلان المظلوم وبامضائه. فلما جاء خبير الخطوط اثبت ان هذا الخط ليس خط المظلوم، وليس التوقيع توقيعه. ولما ثبتت براءته كان قدر الله قد حل به، فاصيب المظلوم بانفجار في المخ، لان التهمة كانت تتعلق بعرضه، التهمة كانت تتعلق بعرض المظلوم، وكان المظلوم يسمى ابراهيم نوار، وكان صحفيا في جريدة الجمهورية. حدث له انفجار في المخ، لان اصابة العرض لا تمحى، لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم والظلم من شيم النفوس، فان تجد زاعف فتمتلح لكن لا يظلمه. ومات المظلوم بعدما حدث له انفجار في المخ بسبب تقرير. يا ليت رجال مخابراتنا يأخذون هذا الدرس من الهدهد، احط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يا ليت الذين يبلغون السلطان يتخذون هذا الموقف المشرف من هذا الهدهد. يا من تبلغون السلطان اعلموا ان فوق السلطان ملكا لا يغفل ولا ينام. اعلموا هذا، اعلموا هذا. ولا تنسوا يوم ذهب اللواء محمد نجيب ليودع الملك ورقق الملك وقد اغرورقت عيناه بالدموع قبل ان يركب البحر والمحروسة في انتظاره ليتنازل عن ملك مصر. واستأذن اللواء نجيبا ان يحضر سفير امريكا في مصر. وحضر السفير قصري وكان فاروق يقصد ان ينزل البحر في حمايته. وودعه نجيب. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقبل ان تطير الطائرات وقبل ان تسبح الباخرة في خضم البحر الابيض المتوسط قال فاروق لنجيب اسأل الله ان يوفقك في مهمتك الصعبة. وبعد عامين من نزول فاروق على العرش القي القبض على نجيب وظل معتقلا في قصر المرجي اكثر من 20 عاما حتى حضر ابنه ميتا من المانيا فلم يسمح له الزعيم الملهم ان يشيع جثة ابنه الذي جاء من المانيا الى مقره الاخير. قل اللهم مالك الملك. نجيب يوده الملك. وبعد عامين يودع نجيب الى معتقله. يسأله من في السماوات والارض كل يوم. هو في شأن. سل الواحة الخضراء والماء جارية. وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا. سل الزهر والندى. سل الليل والاصباح والطير شادية. وسل هذه الانسام والارض والسماء. وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. اسمعوا الى تقرير المخابرات الهدهدية السليمانية. ماذا وراءك يا هدهد؟ اني وجدت امرأة تملكهم. شيء عجيب. امرأة تملكهم. لم يقل تملك قومها انما عبر عنهم بضمير الغيبة تملكهم احتقارا لشأنهم. رجال يرضون لامرأة ان تكون ملكة عليهم. ان هذا لعار ما بعده عار. وقال اني وجدت امرأة ولم يقل اني وجدت ملكة تملكهم او اني وجدت المرأة تملكهم او اني وجدت السيدة بلقيس تملكهم انما وقال وجدت امرأة. والتنكير هنا للتحقيق. وقد بدأ الهدهد التقرير بإن التي تفيد النصب والتوكيد. النصب هنا المراد به الفتحة وليس المراد به النصب من نصب أكل أموال الناس. إن حرف توكيد. ولم يقل إني حسبت امرأة أو ظننت امرأة إنما وجدت وتأكدت من هذا. هكذا يقول التقرير الذي يرفع الى الحاكم. اني ووجدت التي تفيد اليقين وامرأة احتقار بشأنها وتملكهم، ولم يقل تملك اهل اليمن انما قال تملكهم، هكذا بضمير الغيبة تملكهم احتقارا لشأنه. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وقد رأينا ما جرى في الهند والارجنتين، رأينا هذا وعلمناه. تملكهم وأعطيت من كل شيء من أشياء الملك، لم يقل وأعطيت كل شيء لأن الذي يملك كل شيء هو الواحد، إنما قال وأعطيت من. ومن هنا تفيد التبعيض والتجزئة، أعطيت شيئا من كل شيء، ولم يقل ولها العرش العظيم لأن صاحب العرش العظيم هو الله، إنما قال ولها عرش عظيم بالتنكير هنا لأن العرش المعهود المعروف بعظمته عرش الله. فما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في ثلاث، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا حلقة في ثلاث، وما العرش بالنسبة لعلم الله إلا حلقة في ثلاث. ملك. يقول السيد الجليل رسول الله: ما من موضع قدم في السماء الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لله. ما الذي يغضبك ايها الهدهد؟ امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما الذي اغضبك؟ هل انت عالم من علماء السياسة؟ هل انت خبير سياسي حتى تعرف نظام الحكم؟ واذا ما كان الحاكم رجلا او غير رجل، ما الذي اغضبك؟ ما الذي اغضبك ايها الهدهد؟ ان الذي اغضبه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. إذن ليس الغضب هنا لأن الهدهد يريد أن يتولى منصبا او يريد ان يحدث انقلابا في نظام الحكم هناك في اليمن لان امرأة تملكهم، كلا، انما كان غضب الهدهد لله. يسجدون للشمس، وما الشمس؟ وما الشمس التي يسجدون لها؟ اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم الان الى جامعة كمبريدج ببريطانيا لالتقي بعالم الفلك البروفيسور جيمس جينز، يحدثنا عن عالم الفلك، وانها لكلمة موجزة اختطفها اختطافا لاعود الى هذا المكان. نحن الان في جامعة كمبريدج، وهذا هو استاذ علم الفلك الشهير البروفيسور جيمس جينز يحدثنا ويسأل: ما عدد نجوم السماء؟ ويجيب: إن عدد نجوم السماء يساوي عدد ذرات الرمال التي تغطي شواطئ البحار. ونسأله بعد ذلك زد المسألة وضوحا يا سيادة الأستاذ، فيجيب: لو أننا جئنا بمنظار يرصد النجوم وهذا المنظار يرصد في الدقيقة الواحدة 1500 نجم في الدقيقة، فلكي يرصد نجوم السماء لابد ان يستمر 700 عام. منظار مرصد، لو جئنا بمنظار لرصد نجوم السماء، المنظار ينظر ويرصد في الدقيقة 1500 نجم في الدقيقة، لكي يرصد النجوم يستمر على هذه الحال 700 سنة. قلنا له زد الامر وضوحا يا سيادة البروفيسور، فقال لنا: لو جئنا بمكتبة، مكتبة فيها 500,000 مجلد، ولكي نقرأ هذه المكتبة لو قرأنا الصفحة في دقيقة نمكث في قراءتها 700 سنة، فإن عدد نجوم السماء يساوي عدد الحروف الموجودة في هذه المكتبة 500,000 مجلد. تقرأ في 700 سنة بمعدل صفحة في الدقيقة 700 سنة، عدد نجوم السماء كعدد حروف هذه المكتبة. قلنا له: فما نسبة هذه الأرض التي نعيش عليها بالنسبة إلى نجوم السماء؟ فقال لنا: جمس جلزة، نسبة الأرض كنجوم السماء كنسبة حرف على نسبة نقطة على حرف في هذه المكتبة. ما هذا؟ ما هذا؟ الأرض بالنسبة للنجوم، الأرض التي ملأناها ظلما وجورا ونسينا الله فيها، إذا ما أردنا أن نعقد نسبة بينها وبين نجوم السماء، بين النجوم فقط، لأن لكل نجم كواكب، كل نجم تدور حوله كواكب، والأرض كوكب من الكواكب التسعة التي تدور حول الشمس. نسبة الأرض إلى النجوم كمقتسم على حرف في مكتبة فيها 500,000 مجلد، نقطة على حرف. قلنا بعد ذلك: فما هو العدد الذي اكتشفه العلم الحديث في عالم الفلك والنجوم؟ قال لنا: ان العلم اكتشف جزءا يسيرا من هذا العالم الفلكي، وهذا الجزء يساوي 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية تحتوي على 100,000,000,000 شمس، اصغرها شمسنا تلك التي تضيء لنا، اصغر انواع الشموس. قلت: سبحان الله، ماذا اقول لله؟ اقول له: يا من يحار الفهم في قدرتك، مئة ألف مليون مجموعة شمسية، وكل مجموعة شمسية تحتوي على 100,000,000,000 شمس أسرارها شمسنا تلك التي تضيء لنا الأرض. يا من يحار الفحم في قدرته وتطلب النفس حما طاعته، تخفي عن الناس سما طلعته وكل ما في الكون من صنعته. معاشر السادة، احسبني انني قد اقمت، فواجب علي ان اتوقف مع الهدهد بعدما القى تقريره كرجل من رجال المخابرات، وبعدما شرح العقيدة الوحدانية كرجل استاذ في كلية في اصول الدين، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وبعد ذلك تعجب الهدهد وقال: لماذا لا يسجدون لله؟ لماذا؟ لماذا لا يسجدون لله؟ ثم اراد ان يعبر على قدر عقله وفهمه العظيم عن الله، فقال: الذي يخرج الخطا في السماوات والارض. لماذا قال الهدهد عن الله انه يخرج الخطا، ولم يقل لماذا لا يسجدون لله الذي رفع السماء بلا عمل وبسط الارض وسير الافلاك؟ لماذا قال اخرجوا الخطا؟ والخطا هو الشيء المخفوء في باطن الارض او في عالم السماء. قال يخرجوا الخطا لان هذا العلم يناسب الهدهد، لان الهدهد له من قرار يخرج به الشيء المخفوع في الارض ليأكله، فعبر عن الله بما يعرفه هو، بما يعرفه هو، ويعلم ما يخفون وما يعلنون. وبعد ذلك ختم الهدهد التقرير بقوله: الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. معاشر السادة، فماذا كان رد سليمان؟ هل حرك الجيوش الى بلقيس باليمن؟ هل حرك الاسطول السادس؟ هل اصدر قرارا باعتقالها في احدى زنازين السجن الحربي؟ هل صرف عليها الجنرال حمزة البسيوني او شمس بدران او حسن كفافي او السلطة فوات؟ لا. اذا فماذا قال سليمان؟ الاجابة عن هذا السؤال تأتي عندما يجمع الله بيننا في الاسبوع القادم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ايها الاخوة الاعزاء، اوصيني واياكم بقوله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اطير بحضراتكم الان على جناح السرعة الى جامعة لندن. نحن الان في احدى مدرجات الجامعة، وقد حدث هذا الحدث منذ ايام قلائل مضت. وقف استاذ علم الاجنة في جامعة لندن يقول: لقد اكتشفت حقيقة علمية عن الاجنة في بطون الامهات. لقد كان علماء الاجنة يعتقدون ان الجنين في بطن امه يبدأ بمرحلة رخوة، ولكنني اكتشفت في النصف الثاني من القرن العشرين ان الجنين يبدأ بمرحلة صلبة قبل مرحلة اللحوم. فقام له طالب مسلم من باب التاج وقال له: يا سيادة الاستاذ، ان القرآن الكريم سبقك بألف واربعمائة سنة. فقال الاستاذ في ذهول: افهمت ما اقول؟ قال: ما تقول انك اكتشفت ان الجنين في الرحم يبدأ بمرحلة صلبة. قال له: فماذا انت قال؟ قال: اقول ان هذا الكلام الذي تقول انك اكتشفته اليوم سبق به الكتاب المنزل على محمد. قال له الاستاذ: فقرأ. فقال له الطالب المسلم الباكستاني: قال الله تعالى: ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. خلقنا المضغة عظاما صلبة صلبة فكسونا العظام لحما. فقال له الاستاذ: بيني وبينك لقاء حتى اتأكد اهذه الاية موجودة في كتابكم؟ والتقى الاستاذ البريطاني عالم الاجنة بالطالب المسلم الباكستاني، وكان الحكم بينهما كتاب الله. فاخرج الطالب المصحف الشريف وقرأ الآية من سورة المؤمنون، فقال له الأستاذ: أعد قراءتها. فأعاد قراءتها، فقال الأستاذ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأسلم الأستاذ الاستاذ البريطاني. احنا الجبين خشوعا لخالق الانسان. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. سنريهم وعد من الله، وعد من الله. سنريهم آياتنا، آياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا في الآفاق، في غزو الفضاء، وفي أنفسهم في علم الأجنة وغيرها، حتى يتبين لهم أنه الحق. معاشر وانتقل من بريطانيا الى جامعة السوربون بفرنسا. استاذة طبيبة في جامعة السوربون وهي فرنسية كاثوليكية بدأت تتكلم عن دم الخير وقالت ان اوروبا كانت تزعم ان نزول دم الحيض على النساء يعتبر عملا من اعمال السحر ولكن العلم اكتشف انه دم تفرزه بعض الغدد الانثوية ثم شرعت في الكلام عن الاضرار التي تترتب على جماع الرجل بالمرأة الحائض وقالت ان الرجل اذا ما اقترب من المرأة الحائض في حالة جنسية فان ذلك يؤدي الى امراض في الجهاز التناسلي وامراض في الكلى وامراض جلدية. فقام لها طالب سعودي مسلم من السعودية وقال لها ان القرآن الكريم سبق ذلك الكلام ب14 قرنا من الزمان. قالت له ماذا تقول؟ فقرأ عليها قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولي مع هذه الآية وقفة. الله يقول ويسألونك عن المحيط وكل سؤال وجه الى رسول الله وجه بمادة يسألون. يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الجبال. يسألون لماذا؟ لان السؤال موجه من رجل يريد الاستفهام الى رجل عالم والعالم هنا رسول الله. اما اذا وجه السؤال من جاهل الى جاهل لا يقال يسألون وانما يقال يتساءلون. قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لان السؤال لم يكن موجها الى رسول الله انما وجه من جاهل وجاحد بالبعث الى جاحد مثله. فقال تعالى عما يتساءلون، عن اي شيء يسأل بعضهم بعضا؟ عن النبأ العظيم وهو البعث يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. هذه كلها مقدمات لقوله تعالى ان يوم الفصل كان ميقاتا. الذي خلق هذا كله الا يقدر على ان يحيي الموت يوم القيامة؟ معاشر السادة ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. قالت الطبيبة الاستاذة العالمة اهذا في كتابكم؟ قال لها نعم. قالت له اريد ان ابحث الامر مع اهل الرأي. فدعاها الى جامعة الرياض بالسعودية والتقت بعلماء المسلمين هناك. وقبل ان ينفض المجلس العلمي قالت الطبيبة احضروا قلما وورقة واكتبوا ما سأمليه عليكم. فاحضروا لها القلم والورقة فعملت قائلة اقر واعترف واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عالم بريطاني واستاذة فرنسية يدخلان الاسلام لفهمهما الحقائق العلمية في القرآن، لفهمهما الحقائق العلمية في القرآن. فماذا عندنا؟ وماذا حدث لنا؟ ماذا حدث لعلماء أزهرنا الشريف؟ لماذا لا نرتاح في طباق الأرض؟ لماذا لا يرتاحون في طباق الأرض يدعون الناس إلى الله؟ إلى الله. الإسلام قوي بذاته، فيه من العناصر الذاتية ما يمكنه أن ينصر نفسه بنفسه، لكنه يريد حسن عرض، يريد حسن عرض. اللهم إني أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر دين محمد. اللهم انصر دين محمد. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم فرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وآلك أعدانا وبلغنا مما يرضيك أمالنا. أد الدين على المدينين واسع على عبادك المخلصين. اللهم إني أسألك أن تحسن ختامنا. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من فراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فلا قادر. وحد واحد يا مسلم لا اله الا الله. المشهد ده بيبين لنا اخر لحظات الموت. بلغت الروح التراقي، والتراقي جمع ترقوه، والترقوه هي اعلى عظام الصدر، يعني العظام اللي فوق الصدر خالص اللي تحت العنق اسمها تراقي. الروح بلغت الى هذا الحد لان الملكة عمالة تنزح فيها من اخمص القدى، والنازعات غرقة والناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات امرة. الملائكة اللي هي بتتولى علاج الروح لغاية ما تصعد بها لله الواحد الديان. فاذا بلغت الروح التراقي بنبقى عدن نقول من راق من اللي يريق، احنا نقول من اللي يريه الملائكة، تقول من الذي يرقى بروحه الى الله. الميت يعلم ان هذه الساعة هي ساعة الفراق، ولذلك من لطف ربنا بينا بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله، من لطف ربنا بينا انه ما بيقولش وجاء الموت بالحق. تعرف لو قالوا جاء الموت بالحق الميت يبقى هيصرخ وهيعص وهيدخل الدنيا، انما بيديله قدر الدنجي قبل ما يدخل مرانك الموت يقول ايه فجاءت فكرة الموت بالحق. الفكرة يتوهه شوية يعني خليه يخف شوية، ولذلك الميت قبل ما يموت ربنا بيديله حصة شوية كده قبل ما يطلع الروح يفتح له ايه يفتحوا الشاشة الإلهية على العالم الآخر. يبقى الميت نايم قبل ما يموت وتبص تلاقيه يذكر أسماء الموتى اللي ماتوا قبله. وبعدين لما يفوت يقول له يابا أنت كنت بتقول فلان وعلان ودول ماتوا يابا. يقول لك يا ابني أنا كنت بقول كده. لا يا ابني مفيش حاجة. كل ما يصحى شوية يجيب أسماء الموتى ويكررها على لسانه. ليه؟ لأن خلاص بدأ الإرسال ياخد من العالم الآخر. بدأت الإذاعة تتنقل هناك بقى ناحية تانية شوية. فتبص تلاقي الشاشة بقى مش الشاشة بتاعة التلفزيون، الشاشة الإلهية بقى. لدرجة إن بعض المفسرين بيقول إن بعض الناس وهو بيموت تخرج روحه وهو في الجنة. يبقى في الجنة وروحه تطلع. دليلك على كده إيه؟ قول الله تعالى في أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. التفت الساق بالساق في الكفن في الكفن ها في الكفن. ولذلك بعض الصالحين كان كل ما يقوم من النوم نفسه تقول له الاكل فين والسكن فين واللبس فين. الاكل هتجيبه منين بكره وهتجيب الهدوم منين بكره وهتسكن فين. فكان يرد عليها بثلاث اجوبه. يقول لها اما الاكل فهو الموت واما الملبس فهو الكفن واما المسكن فهو القبر. ارتاحي بقى ما تنكيش على دماغي ما تنكيش تنزع على دماغي ما تخليش انا على الهموم كل ساعة حرام. تفك الساق وبالساق في الكفن. هات الرجل اربط مع الرجل هات الايد اربط مع الايد. يلا يا جماعة يلا قلب الميت وعصر بطنه وشوف هينزل ايه وبعدين اغسله كويس. يقلبك يمنا بتقوله ما سخنه ولا برده. يتدك على بطنك ما تقولوش حرام عليك يا شكا صرت طلوعك. الراس انغسل. يغسل عورته. ويغسلك في الكفن. ولذلك النبي كان يوصي دايما كان دايما يوصي ان اللي يغسل الميت ويدفنه يكون امين. عشان الميت بتظهر عليه وقت الغسل ساعات. ساعات وشه بيض ويتهلل بشرا لانه من اهل الصلاح. وساعات وشه يتغير والعياذ بالله يبقى وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره. باسره يعني مكسره. التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. الذهاب الى الله. الذهاب الى الله. ولذلك شوف النساء اللي كانوا على ايام النبي. انا عايز اقول للنساء بتوعي من دول كلمتين عشان يعرفوا ربنا. اللي دايرين يرموا نفسهم من البلكونات ويرموا نفسهم تحت الرصيف. الكلام ده كلام فارغ وما يليقش ابدا ان الناس تسمع علينا الكلام ده. يعني لما نتكلم الكلام ده والدول اللي بره تقول يا خبر المصريين عمالين يموتوا نفسهم عشان واحد مضرب ناس. يبقى الشعب ده لا يستحق الحياه ابدا ابدا. مش هي دي عيشه الكرام. موت نفسه عشان واحد مات. النبي مات يا اخي. النبي مات. ابو بكر قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فكفايه بقى واحنا بنقول للصحافه يتقتلي بقى ويقتلي الباب ده اهو الباب بتاعه كل يوم ده اقول له كان عنده كذا. ويجي المذيع اللي اسمه طارق حبيب اللي يقدم له البرنامج بتاعها اللي بيقدمه ده هو وبعدين يجي يبكي قال هو بيقدم البرنامج بتاع ايه. بطلوا بقى مياصه بطلوا ما بقى خليكم رجاله ده اسرائيل لسه عندنا. بطلوا بقى الكلام ده وما تظنوش ان الكلام ده بقى ما هتشغلوا الناس عن الكلام في اسعار اللحمه والتطبيخ. الناس لا بتاكل لحمه ولا بطيخ. بطلوا بقى الكلام ده والناس الحمد لله مشغوله بربنا وخلاص. بطلوا بقى الكلام ده. ليه برضه هم مجدي وعبد الناصر ليه بدل ما يقتلوه راحوا ايه حطوه في طياره والطياره جاي لسه من قصر الاوبه. ليه ما نسخفش الصراحه. انا عمري ما شفت ميت بيتفتح في الطياره. انا هو ايه اصلا هو ايه هو ايه الكلام ده. وبعدين يجي من مجلس خيط الصيرة لكبر الأفضل. انتوا عاملين زي سيد شو هتاخد من البحر وترمي في البحر. انقل من كبر الأفضل لقيادة الثورة. وبعدين في الطيارة. ما تفرض ياخد الطيارة واحد فيه الحرق. كل حرق من كان حامل وكل حرق يعتقلوا الناس يقولوا من اللي حرقوا في الطيارة. كل وجهة في داهية كلنا. اللهم سلم يا رب. اللهم سلم. شغل يا سيدنا الشيخ له دين ولا اسلام ولا كتاب ولا سنة. وبعدين قعدوا يختلفوا، يا ترى نتفنوا في الجامع في الدور الثاني ولا نتفنوا تحت في الدور الاولان. رد واحد قال لهم يا اخوان، ده كان اعقل واحد فيه، قال لهم يا اخوان ربنا بيقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تبن تحت في الارض انما الدور الثاني ليه؟ انما ندفن في الارض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمعنا السمع عليه. السيدة ام سليم مرات سيدنا ابو طلحة كان عنده ولد، الولد مرض وكان هو الولد الوحيد، والراجل سافر وقال لمراته خدي بالك من الولد. حاضر. الراجل بره مسافر وبعدين الولد مات. قامت الست غسلته وكفنته وصلت عليه ودفنته ابنها ابنها. وبعدين الراجل رجع في نفس اليوم، لما رجع اول ما وصل بالليل قال لها اين ابننا؟ قالت له يا ابا طلحه لقد نام الليله نوما لا يشكو فيه ارما. انا عايزك توحد خالق السماوات والارض. الواد حاله ايه؟ قالت له لقد نام الليله نوما لا يشكو فيه تعبا. ارتاح. فعلا كلام صادق. بجعه الموت رقده يستريح الجسم فيها. نام ارتاح. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله وفد مقوم من 10 من الصحابة قالوا له من أفيس الناس، يعني من أعقل الناس، قال لهم أشدهم للموت ذكرى، اللي دايما حاطط الموت قدامه ده ما يضلش أبدا، إنما اللي بينسى الموت ده في الحرام وبيسرق وبيضرب وبيكذب، إنما اللي عارف إن في محكمة بياخد باله كويس، بياخد باله. وحد الله لا إله إلا الله. وبعدين الواد نام، ولما ارتاح قامت وضبت له جسها الاكل، وبعد ما وضبت له الاكل وكل هيئت له نفسها، اتوضت وعرضت نفسها عليه فاتاها في هذه الليله. شوف العقل قد ايه. غسلت الولد وكفنته وصلت عليه ودفنته وجابت لجسها العشاء، وبعدين نامت معاه في الليله دي. شوف شوف العقل والايمان بالله قد ايه. لو كانت واحده بقى من النساء اليومين دول كان الراجل يجي يلاقي البيت مليان نسوان، كل واحده تقول يا سبح والثانيه تقول يا جملي، والطين على دماغهم شايلين الطين لغايه العشاء ما بقت مش عارف ايه. وبعدين النجابه طلتهم وهم وراها زي فرقه زي الفرقه المسيح يا ما يستروا، وهي تقول لهم الدود يقول لي الدود ياكل الحاجب والعينين السيف، وعلى طول وراها اهم دول كلاب جهنم والعياذ بالله، دول كلاب جهنم. انما اللي حصل ان الست الاميره المؤمنه بالله ما فيش حاجه حصل، البيت ما فيهوش حاجه، بيت هادي والواد نام نومه هاديه، كل شيء انتهى. وبعدين الراجل امن النوم قبل الفجر رفع الجنابه، وبعدين قال لها هات الواد عشان اسلم عليه واشوفه. طب هتجيبه منين؟ هتنبش القبر؟ تمام وانبسط. قامت قالت له انا زعلانه يا ابو طلحه. ليه؟ قالت له انا كنت استعرت من الجيران حاجه وبعد ما خدتها طلبوها مني، مش دي حاجه تزعل؟ قال لها لا مالكيش حق تزعلي، الناس خدوا الحاجه بتاعتهم تاني، تزعلي ليه؟ قالت له انت تحزن اذا اخذ الله منا وديعته؟ تزعل؟ تزعل لما ربنا ياخد منا الوديعه؟ طب ما الولاد كان وديعه عندنا من الله وربنا قد. فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون. شوف الايمان بالله، شوف الايمان بالله بعد ما تسمحنا الصلاه على حبيب الله. شوف الايمان بالله. واحد غيره كان لا يمكن ضحكت عليا وقلت لي اهو برضه يا كذابه. لا هي ما كذبتش، قالت لك الواد نام نومه هاديه ما يشتكيش فيها تعب ابدا. ابو طلحه قد صعب وروح يصلي ورا النبي. صلي الفجر ورا النبي. بعد صلاه حكى للنبي كل اللي حصل. النبي دعاله دعوة واحدة، والنبي كانت دعواته دعوة مباركة نورانية. تعرف قال له ايه؟ ما هو قال له ان انا بنت مع امرات اللي فات. فقال له الحبيب المصطفى: يا ابا طلحة بارك الله لكما في ليلتكما. يا سلام. ليه؟ لان النبي عارف ان ده كان ولد وحداني ومات، فدعا يضحياه ابنه مات، فالنبي قال له بارك الله لكما في ليلتكما. راوي الحديث بيقول: لقد عشت حتى رأيت لأبي طلحة سبعة كلهم كانوا يحفظون القرآن ويصلون في مسجد رسول الله. شوف الكلام. وحد الله. لا، وشوف شوف كلام الراوي بيقول لك كلهم كانوا يحفظوا القرآن. يعني كان التباهي زمان بحفظ القرآن. النهارده احنا بنتباهى بايه؟ يقول لك فلان اللي ماشي ده هو عنده عربية مرسيدس، فلان عنده شفرليه. انت عارف فلان اللي ماشي ومالك العمارة اللي على النصر في شارع العباسية. انما شوف الراجل بيقول ايه؟ كلهم كانوا يحفظون القرآن ويصلون في مسجد رسول الله. يعني العظمة كلها في حفظ القرآن. الهداية كلها في حفظ القرآن. مش النهاردة مستوى العلم هبط الى درك لا يمكن ان يكون متوقعا. فيش النهاردة ابنك بالعافية لما بيعرف شيء حساب او يكتب اسمه بخط واضح. يعني الخط النهاردة بقى زي ركب الخنفس ما يقرأش. خط محل الكماش. ليه؟ لان لو درسوا القرآن كانوا يكتبوا الخط من القرآن. لو درسوا القرآن كانوا يعرفوا الادب من القرآن، ويعرفوا القصة من القرآن، ويعرفوا الاخلاق من القرآن. اللي حتى النبي محمد يسمعني الصلاة عليه